الدرس الثالث اليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الاتحاد في التعبد بالضم في المعارف والعقائد، منهج التعبد بالضم. ومرت بنا تقسيمات إلى العقائد، أصول الإيمان وأصول الإسلام وأصول العقائد وتفاصيل العقائد و تفاصيل من هذه القبيل. هناك صحة الإيمان، هناك بحث في الواجب واللازم من الإيمان، هذه بحوث يجب أن نفكك بينها كما مر بنا، تختلف عن بعضها البعض. وأيضا الإيمان هو ذو درجات، هذا بحث أيضا سيأتي، يعني الإيمان ذو درجات، والكفر يقابل درجات الإيمان. الكثير ربما يتوهم أو يخطئ أن كلما عبر في الروايات أو الآيات بالكفر يعنى به ويقصد به مقابل أصل الإسلام، أصل ظاهر الإسلام، وهذا طبعا غفلة أو خطأ ذو طامة كبرى، لأن الكفر درجات في مقابل درجات الإيمان. بل حتى الكفر لا يراد به نفي أصل الإيمان، يعني في استعمال الكفر بلحاظ الدرجات الكثيرة الوسيعة لا يراد من الكفر نفي أصل الإيمان، لأنه ذو درجات الكفر، فقد يراد منه ماذا؟ قد يراد منه نفي بعض درجات الإيمان مع تقرر وثبوت أصل الإيمان. وهذه أمور مهمة يجب الالتفات إليها في بحث هذه التقسيمات. حينئذ إذن هناك تفاصيل الاعتقادات وهناك أصول الاعتقادات، الآن على مستوى الإيمان أو على مستوى ظاهر الإسلام، هناك أصول وأسس الاعتقادات وهناك تفاصيل الاعتقادات. قد تعنون شبهة أو تساؤل أو إشكال على التعبد بالظن في تفاصيل الاعتقادات. لاحظوا مثلا قبل لا ندخل في غمار هذا البحث، مباني الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، عند ان تفاصيل، حتى الشيخ نصار نقل عن جمله، ذكرنا جمله سبعه او ثمانيه او تسعه من اساطين علماء الايمانيه يذهبون الى حجيه الظن في تفاصيل الاعتقادات، فضلا عن صحة الاعتقاد في تفاصيل، بالظن في تفاصيل الاعتقادات. أمس مر بنا البحث التفكيك بين مسألة صحة الاعتقاد وبين مسألة لزوم الاعتقاد أو لزوم الواجب في الاعتقاد. صحة الاعتقاد يعني يترتب عليها أثر النجاة، لزوم الاعتقاد يعني حجية. فإذا لدينا بحث نزوم الاعتقاد ووجوب الاعتقاد، ولدينا بحث صحة الاعتقاد. الآن في تفاصيل الاعتقادات، الشيخ الطوسي، الخواجه ناصر الطوسي، الشيخ البهائي، ميزة القمي، المجلسيان، المرحوم الاصفهاني العراقي، واللي ذكرنا اسمهم كرارا، الشيخ الانصاري ايضا ذكرهم يعني من قبله في تنبيهات الانسداد. في تفاصيل الاعتقادات، صحة الاعتقاد بالظن عندهم مقرر، بل ووجوب الاعتقاد عندهم بالظن للمعتبر في تفاصيل الاعتقادات ايضا مقرر، ليس فقط يصح الاعتقاد بل يلزم المكلف بذلك. طبعا عندما يقولون يجب الاعتقاد بالظن في تفاصيل الاعتقادات، ليس مراد هؤلاء الاعلام انه يجب الظن في مقابل اليقين، ليس مرادهم يجب الاعتقاد بالظن وسد وانسداد باب اليقين، لا، ليس مرادهم انه خذ بالظن واياك ان تذهب الى اليقين، ايضا ليس مرادهم هذا. إذن ما هو مرادهم؟ مرادهم يعني أنك إن لم تستحصل ولم تحصل ولم يكن بيدك يقين، الظن المعتبر حجة. شبيه الآن الظن في الفروع، كيف في تفاصيل الفروع؟ الظن في تفاصيل الفروع، الظن في تفاصيل الفروع إن حصل لديك العلم بالواقع لا مجال للظن، أما إن لم يحصل لك لديك العلم بالواقع تكتفي بالظن. عين ما يقرر في فروع، في تفاصيل الفروع أي في فروع الأحكام الفرعية، يقرر بنفسه في تفاصيل الاعتقادات. في تفاصيل الاعتقادات أنه إن لم تستحصل لن يمكن لديك اليقين، الظن المعتبر أنت ملزم، فيصح الاعتقاد به بل وأنت ملزم به، ليس لك أن ترد في إذعانك وتسليمك الظني في قلبك أن ترد فضيلة ليلة القدر بعدما رويت لديك بطرق معتبرة. فضيلتها يعني ماذا؟ يعني حقائقها الكونية الغيبية، ما الفضائل هو هذا. تذكرون مرارا قلنا أن أسلوب ومنهج من مناهج الوحي في بيان الكونيات والتكوينيات الغيبية يعبر عنها بماذا؟ بفضائل. لغة الفضائل هذه معناها، لغة الفضائل أو الفضيلة يعني كمالات وكرامات تكوينية غيبية كشف عنها الشارع. ففي رواية معتبرة في أصول كافي كما سيأتي إن شاء الله، قال سيدي مضمون الرواية في باب ليلة الفضيلة ليلة القدر، لو أن موال لكم كذا أنكر فضيلة ليلة القدر، قال عليه السلام أما إن رويت له من ثقة فجحد ذلك فيدخل في الجحود. مضمون الرواية، بغض النظر عن الاعتماد على سند هذه الرواية المعتبرة، مضمون الرواية مضمون صناعي عقائدي يبين الدليل العقائدي أنه مع وجود الظن المعتبر مع ذلك لا يسلم به، يكون في جحود. وهذا هو الذي قرر كما ذكرت المرحوم القنفاني أو العراقي في تنبيهات خبر الواحد وفي تنبيهات الانسداد، لاحظوا راجعوا نفس التقرير سيد خوي ابن تبانين في تنبيهات، مو القطع فقط، تنبيهات لا خبر الواحد وتنبيهات الانسداد، انه مع كون الظن معتبر التسليم بدرجة الظن في القلب لا بد منها التسليم. حتى هذه الرواية موجودة، اذا رويت له من ثقة ليس لأحد من موالين التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أن نفاوضهم أمرنا نطلعهم على سرنا التعبير مثلا، مع أن الأمر والسر كثيرا ما يستعمل في المعارف ليس في الفروع. على كل المقصود أن مدعى هؤلاء الأعلام في تفاصيل العقائد أنها تصح استنادا إلى الظن، بل يلزم الإنسان بالتسليم بذلك، يلزم. وليس معنى ذلك أنه سد لباب اليقين، لا، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مع عدم وجود اليقين نعم تلزم أنت بالظن، بالعمل بالظن. أقصد صورة مقولة الأقوال، مدعى الأقوال خلاص تصير واضحة تفكيكها. أمس ذكرنا قبل أن نلج في هذا البحث بعد نقطة بقيت من بحثي أمس، وهي مرة بنا التفرقة بين أصول العقائد وتفاصيل العقائد. أصول العقائد جملة كبيرة من علماء العلوم الإسلامية مر بنا أنهم يشترطون فيها ماذا؟ اليقين. تفاصيل عقائد كثير منهم يكتفي فيها بالظن أو يصحح الاعتقاد بالظن، بل ويلزم الاعتقاد بالظن مع عدم وجود اليقين. باحثون كثير الآن أفرض حول الوحدة الإسلامية، طبعا التعايش الإسلامي بين مذاهب المسلمين أمر من يعني المصالح العظيمة في دين الإسلام، طبيعة شيء أمر مسلم لا غبار عليه ولا كلام فيه. إنما الكلام أن تصوير مسار الوحدة الإسلامية أو مسار التقرير الإسلامي مع عدم ارتجال هيكل غير متناغم مع ما هو الواقع لدى تصورات كل مذهب، هذا طبعا فيه كلام، واللي أصل الوحدة ليس الكلام فيه، يعني لا يمكن تحت ذريعة عظمة مصلحة الوحدة في دين الإسلام التي دعا عليها القرآن لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، صحيح هذا أصل عظيم في القرآن، لكن الكلام أن إرساء هذا الأصل العظيم لا يعني إرضاك بعض الأصول الأخرى أو الأسس الأخرى. أحد البحوث العقائدية الفقهية، لا هي فقهية بحتة ولا هي عقائدية بحتة ولا هي فقه سياسي بحت ولا هي على حال سياسة بحتة، هي بحوث برزخية من جهات عديدة، هي بحث على كل تصورات نظام الوحدة والتقريب بين مذاهب المسلمين أو بين الأديان قل بعد. طبعا هذا بحث طويل عريض، لسنا الآن في صدر الخوف في غمارة، زاوية من زوايا هذا البحث نريد متصلة ببحثنا نريد أن نلفت إليها، هذه الزاوية التي نحن فيها على اتصال بهذا المبحث الذي هو ذو شجون وذو فصول وذو أبواب إن شاء الله يوفق الله عز وجل للخوف فيه بشكل مفصل. لكن الكلام في ماذا؟ الكلام في هذه الزاوية المرتبطة فيها من هذا البحث ببحثنا في المقام. الآن كثير من الكتابات سواء من وسطنا الداخلي ربما حتى الحوزوي أو وسط الخارجي أو وسط أصوات أخرى هكذا تنظر، مثلا تنظر ماذا؟ تنظر أن كل اختلاف يساوي أنه اجتهاد ظني، أو مثلا تنظر هكذا فليس إذن شيء ثابت يقيني. أو تنظر هكذا أن كل أصول مذهبية وتمذهب يعني اجتهاد ظني، هذه معادلة يعني يجب أن نقف عندها عمليا بما يتصل ببحثنا في المقام. كل تمذهب أو مذهبية أو أصول مذهبية تساوي ماذا؟ الاجتهاد الظني. على ضوء هذا التنظير سنخلص إلى نتيجة، على ضوء هذا التنظير أن أصول الدين هي فقط أصول ظاهر الإسلام، وأما أصول المذهب أو فليست هي أصول تمت للدين، وإنما هي نتاج بشري، نتيجة اجتهادات بشرية ظنية قد تخطئ وقد تصيب. ففي هذا التنظير الآن الذي هو يعني في كتابات كثيرة آخذ في الرواج والرائج أن التمذهب أصول المذهب أي مذهب من المذاهب هذه الأصول يعني اجتهادات ظنية مساوية لاجتهادات ظنية. أن الأمور اليقينية التي لا غبار ولا ترديد فيها فهي فقط أصول الدين أي أصول ظاهر الدين أصول الإسلام، هكذا الطرف موجود. طبعا هذا الطرف التنظير في الحقيقة يعني ينطوي على غفلة عظيمة، ينطوي على غفلة عظيمة. لماذا؟ لأن تعدد أصول العقيدة على مقامين، دققوا كم مقام لما ربنا في الأبحاث السابقة، مقام ثبوتي ومقام إثباتي، مقام ثبوتي ومقام إثباتي. مقام ثبوتي أصل الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله كوظيفة للقلب الاعتقاد. مقام إثباتي دليل العقيدة، يقين ظن فلان عاقل، دليل عقلي دليل نقلي، هنا مجرر هذا المقامين. الآن نحن في كم تقسيم عمر علينا، عدم ضبط هذه التقسيمات في بحوث المعارف والعقائد يخلق بلبلة فكرية لا انتهاء لها. مر بنا إذا تذكرون الآن أيضا تقسيم أصول العقائد تفاصيل عقائد، أيضا مر بنا شوف كم تقسيم الآن، كم تفكيك، كم مقابلة، أيضا مرت بنا إذا تذكرون عدم ضبط يا أخوان هذه الأقسام وهذه المقاسم وهذه التقسيمات، هذا هو الذي يشوش التنظير حتى الفكري في الكتابات أو في طرح الرؤى في مسار المذاهب، مسار المسلمين، مسار الوحدة الإسلامية، مسار التقريب لما جرى. أيضا تقسيم بنا مر بنا إذا تذكرون الفرق بين أصول الإيمان وأصول ظاهر الإسلام، مثل حقيقة التفكيك، قضية التفكيك بين أصول الإيمان وأصول ظاهر الإسلام أن هذه ديانة بحسب القلب والآخرة، تذكرون مرة بنا، وتلك ظاهر الإسلام ديانة بحسب الظاهر، هذا التفكيك لا ينكره مذهب من مذاهب المسلمين. يعني أمر مسلم لدى كل مسلم. نكتة مهمة يا أخي، إذا ننظر إلى خريطة البحث العلمي مهم جدا، أنا كان النبي ربما بعض تعاطي مع بعض أطراف المذاهب الأخرى، فكان يستشكل أنكم في مذهب الإمامية كيف. قلت له أنت الذي تعترض عليه من التفرقة بين أصول الإيمان وأصول دار الإسلام، أنت في مذهبك السلفي أو مذهب الوهابي أو المسلم، في فرق بين ظاهر الإسلام وماذا والإيمان، بس أنت حتى ما تتقن المذهب الذي تنتمي إليه. هل طبعا أزمة قد يصير حوار مثلا ولو علمي هادئ مذهبي، لكن أحد الأطراف الذي هو ينتمي لمذهب ويدافع عن ذلك المذهب إذا لم يكن يتقن، وهذا قد يسبق حتى على من ينتمي إلى مذهب إيمانية، ربما يصد الحوار لكن هو ما يهضم ما يحيط بخرائط البحث أو خريطة المذهب أو خريطة المذاهب الإسلامية حتى. هذا أمر ليس فيه اختلاف بين جميع المذاهب الإسلامية بين جميع المسلمين. ما هو الذي ليس فيه اختلاف؟ أن هناك أصول العقيدة بحسب ظاهر الإسلام يقال له أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، وهناك أصول للدين بحسب واقع الإيمان. أصلا لا خلاف بينهم أن الأدلة المتكاثرة القرآنية والروائية تفكك بين هذين المقامين، لا سلامة في ذلك. إذن وين الاختلاف؟ قبل أين الاختلاف دعونا أيضا نقف مليا عند شيء آخر، عند نفس هذه النقطة. أيضا لا خلاف بين مذاهب المسلمين في عدد أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام. أي نقطة مهمة يا أخي، وهذه للأسف التي يزايد عليها بعض السلفية أو بعض الوهابية وكذا، والحال أنها مزايدة غير علمية ومزايدة جهولة جدا، تحمل جهالة بشكل كبير. أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام لا اختلاف بين المسلمين فيه. ظاهر الإسلام الشهادتان المعاد وعدم إنكار ضروري من ضروريات الإسلام، أربع أمور تذكرهم مرة لنا. إذن أصول وأسس ظاهر الإسلام والدين بحسب ظاهر الإسلام لا خلاف بين المسلمين فيه، ولا يجرأ أحد أن يغير هذه الدائرة والخريطة. هذه نقطة مهمة التفتوا إليها، هذه بحوث يا أخوان ينجم عليها تحديد مسارات العقيدة، تحديد مسارات حقوق أبناء المسلمين فيما بين بعضهم البعض، أمور كثيرة ينجم عنها. الآن في مزايدة سلفية أو مزايدة وهابية أو مزايدة تكفيريون، المزايدة على ماذا؟ المزايدة على أن أصول الدين يعني ظاهر الإسلام نحددها بكيت وكيت، من أين لك أن تغير عما عليه المسلمين وأدلة المتواترة عند المسلمين؟ الأدلة المتفق عليها عند المسلمين لا الأدلة المختلف عليها، وأن لك أن تأتي بمن تدعيه أنه مجدد للدين ومجدد محيي للدين وما شابه ذلك في القرن الكذا في القرن الكذا، تريد أن تغير ما هو مسلم وثابت عند المسلمين. أصول الديانة بحسب الإسلام أي ظاهر الإسلام غير مختلف عليها بين المذاهب، ولا يمكن وليست صلاحية لأحد أن يغير هذه الدائرة وهذه الخيطة باجتهاد أو من نفسه وما شابه ذلك. ينبعث منكم أحد منهم أحد يعبر عنهم بمجدد الدين وما شابه ذلك البعض آخر. هذه المسرحيات ما ليس لها سوق في البحث العلمي. أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام دائرة ممكن ليس لأحد وصايا عليها. هذه موروثة عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وليس لأحد أن يتصرف فيها. هذه ليست محل اختلاف. أصول الدين بحسب ماذا؟ ظاهر الإسلام. إنما الاختلاف بين مذاهب المسلمين في أي شيء، شو منطقتين الآن ذكرناهما محل اتفاق بين مذاهب المسلمين. الأولى التفكيك بين أصول العقيدة بحسب الإيمان وأصول العقيدة بحسب الظاهر الإسلام، الغير مختلف فيها. نص الآية الكريمة قالت الأعراب أسلم آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا نص بعد. الآية تدرج المنافقين في المسلمين مع المنافقين تقول في الآخرة في الدرك الأسفل مع مع الكفار. تفكيك بين أصول ظاهر الإسلام وأصول الإيمان، هذا لا يستطيع أن يفرق في أحد يحمل الإفراط أو التفريط أو يحمل حدة وتطرف، هذا ما ممكن، هذا أمر مسلم. هذا ليس الدين الذي نأتي به من آبائنا وأمهاتنا، هذا الدين الذي نرثه من النبي والأئمة. بعد ذلك أنا معك إن شاء الله. إذن هذا الأمر ليس على مزايدة لا من وسطنا الداخلي ولا من وسط آخر. ظاهر الإسلام موجود وواقع الإيمان موجود، هذا ليس مختلف فيه بين المسلمين. أيضا هذا الأمر الأول المتفق عليه. الأمر الثاني المتفق عليه ما هو؟ أن أصول ظاهر الإسلام عددها متفق عليه، مين كل واحد يزايد عليه. إذا المختلف عليه ما هو؟ المختلف عليه هو أصول الإيمان، أي أصول واقع الديانة التي يترتب عليها النجاة في الآخرة، التي يترتب عليها النجاة في الآخرة. هذا نعم مختلف فيها، مختلف فيها. ولكل مذهب هناك من يعني في كل مذهب يرسم منظومة لأصول الإيمان بحسب زعمه، بحسب أدلته، بحسب مقولته. هذه ثلاث نقاط الآن يجب أن نحتفظ بدقة، وهذه الغير مختلف عليها بين مذاهب المسلمين. من يجهل أن هذه الأمور التي ذكرتها وفاقيتان نقطتان وخلافية في نقطة، من يجهل منها في أحد أتباع المذاهب هو جهول بعلم المذاهب وبمذهبه حتى. ثقوا واعلموا بأن هذه أمور متفق عليها، يعني هذا التنقيط الثلاثي، نقطتان متفقتان ونقطة مختلف فيها. منظومة أصول الإيمان تختلف. نقطة أخرى نحن هنا نأتي، نقطة رابعة متفق عليها، ما هي نقطة رابعة متفق عليها؟ أن أصول الإيمان، منظومة أصول الإيمان المختلف عليها، كل مذهب يزعم أنها تستند إلى دليل يقيني. تفيد النقطة جدا مهمة، النقطة الرابعة. النقطة الرابعة كل مذاهب المسلمين متفقون في ماذا؟ متفقون في أن أصول الإيمان مبنية على يقينيات رغم اختلافهم فيها، لكن لا يؤدون الاختلاف إلى اجتهاد ظني كما يتوهم ذلك التنظير الذي نقلناه، أن كل اختلاف سنذهب ماذا؟ ظني أو قلت مذهب تنظير هذه المقولة التي قلنا خاطئة، مقولة خاطئة أن كل تمذهب هو اجتهاد ماذا؟ ظني، كل اختلاف هو اجتهاد ظني. هذه المقولة التي قلنا هي مقولة لا تتفق ولا تتناغم مع أي مذهب من مذاهب المسلمين أبدا، أي مذهب من مذاهب المسلمين. لأن النقطة الأخيرة الرابعة نقطة لطيفة أأكد عليها مرة أخرى، أن كل علماء مذاهب المسلمين متفقون على أن أصول الإيمان غير أصول ظاهر الإسلام. أصول الإيمان عدة أمور في هذه النقطة الرابعة، لاحظوها هذه النقطة الرابعة، ألف أنها مستندة إلى يقينيات، باء أن النجاة الأخروية بها لا فقط بأصول ظاهر الإسلام، جيم أن أصول الإيمان آثارها أخروية، أما الآثار الدنيوية مترتبة على ماذا؟ على أصول ظاهر الإسلام. هذه أيضا كما يقول أربع شعب في النقطة الرابعة محل وفاق في إفراق، في هناك تسميهم شذاذ في كل مذهب لا يعون هذه النقاط الأربع ولا الشعب الأربع في النقطة الرابعة، ده بحث آخر، لا ليس يمثلون المنشأ الرسمي لمذاهب المسلمين وليس في محل مزايا. من ثم حيث اتضح لدينا هذه النقاط الأربع يتضح أن دعوى أن كل اختلاف مذهبي يساوي الاجتهاد الظني خلق، ولكن للبحث تتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.